ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء لا يغادر سقما لعبدك وآله كلهم ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. بسم الله أرقيك من أسحار كثيرة بسم الله أرقيك من أسحار متعددة بسم الله أرقيك من أسحار متشعبة بسم الله أرقيك من أسحار العرب والعجم بسم الله أرقيك من سحر عظيم على الرزق يصرفه على الرزق يصرفه على الرزق يصرفه ويجمده. بسم الله أرقيك من سحر الفقر والقلة والذلة بسم الله أرقيك من سحر الفقر والقلة والذلة بسم الله أرقيك من سحر الفقر والقلة والذلة بسم الله أرقيك من سحر الفقر من سحر الفقر والقلة والذلة. الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر. أبطل يا ربنا سحرا على الفقر على الفقر والقلة والذلة والمهانة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه وعلى أبيه من قبله. أبطل يا ربنا سحر الشتات والعذاب والنكال. الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر. أبطل يا ربنا سحرا على الفقر على الفقر والقلة والذلة والمهانة. أبطل سحر الفشل أبطل يا ربنا سحر الفشل. نسألك في ساعة إجابة نسألك وأنت الله القريب المجيب سبحانك. أسألك يا علي يا قدير شفاء من سحر في الجسد وخارج الجسد أسألك شفاء من سحر في الجسد وخارج الجسد. عليه شيطان ذئب عليه ذئب عليه ذئب في الجسد وخارج الجسد عليه شيطان ذئب عليه شيطان مارد مارد وعفريت عليه كلب ظالم عليه كلب ظالم عليه ثعبان يهودي ونصراني بسم الله أرقيك من أسحار عظيمة من أسحار كثيرة من أسحار متعددة من العمال والخادمات ومن الأصدقاء والخليلات ومن الأقارب والأنساب بسم الله أرقيك من سحر حاسد وحاقد بسم الله أرقيك من سحر غيرة من سحر غيرة شديدة من صديق وخليلة من قريب ونسيب بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر أبطل سحرا على الفقر على الفقر على الفقر على الفقر والديون وعلى الهموم والغموم وعلى البؤس والأحزان وعلى البأساء والضراء وعلى الشدة واللأواء وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك من سحر الفقر بسم الله أرقيك من سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى ما يخوفك وعلى ما يرهبك وعلى ما يفسد تجارتك وعلى ما يفشل وعلى ما يفشل وعلى ما يفشل مشروعاتك أبطل يا ربنا الأسحار من إنس وجان بسم الله أرقيك من شيطان ذئب بسم الله أرقيك من شيطان كلب وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب بسم الله أرقيك من جن كلب كلب في الجسد كلب في الجسد كلب في الجسد فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك ويسترك ويعصمك من هذه الأسحار على الفشل وعلى عدم التوفيق وعلى الإخفاق دائما وأبدا وعلى الديون والهموم والغموم والأحزان وعلى خوف في قلبك وضيق في صدرك وعلى تشاؤم معك دائما بسبب الأسحار العظيمة وسبب عدم التوفيق وبطل ما كانوا يعملون الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر أعيذك بالله العظيم من الفقر أعيذ نفسي وإياك والمؤمنين من الفقر والقلة والذلة والمهانة. نعوذ بالله من الفقر. أعيذك بالله من الفقر. أعيذك بالله من الفقر. أعيذك بالله من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. نعوذ بك من الشيطان. نعوذ بك من الأسحار على الفقر والقلة والذلة والأمراض والوهن والكسل والتفريق والتعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. نعوذ بالله من الأسحار على الربط على الربط على الربط عما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. يا ربنا نحن فقراء إليك. نحن فقراءك يا ربنا فأغننا فأغننا يا غني فأغننا يا مغني. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. نشكو إليك يا ربنا فقراء من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والعيون والعيون والأنفس الكائدة الماكرة الظالمة اللئيمة. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من الفقر. أعيذ بك أعيذ يا ربنا بك. نعوذ بك. أعيذك يا مؤمن بالله الغني المغني من الفقر. أعيذك بالله من الشيطان. أعيذك بالله الغني المغني من الفقر. أعيذك أنت وأهلك أجمعين ونفسي وأهالينا والمؤمنين من الفقر والقلة والذلة والمهانة ومن الأمراض ومن الأدواء والأسقام. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون لتخرج من الجسد ومن الأهل ومن البيت ومما كان فيه مدفونا وملقى في البحار وعلى قمم الجبال وعلى الأبراج. يا ربنا يا عظيم افتح لنا فتحا مبينا في رزقك يا ربنا في رزقك يا مولانا في عمل الخير والإيمان والعلم والثقافة. يا ربنا والتجارة يا ربنا والتجارة وفي مشاريع نفتحها. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنهم الله يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله والله غني حليم. واعلموا أن الله غني حميد واعلموا أن الله غني أن الله غني حميد والله غني حليم والله غني حليم والله غني حليم. ومن كفر فإن الله غني فإن الله غني عن العالمين. سبحانك يا غني سبحانك يا مغني سبحانك يا غني سبحانك يا مغني أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعمل صالح نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله واسألوا الله من فضله. نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني وربك الغني ذو الرحمة. افتح لنا يا فتاح في الأرزاق والأخلاق وفي العلوم يا ربنا وفيما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح جاءكم الفتح جاءكم الفتح جاءكم الفتح جاءكم الفتح. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فأغننا من فضلك يا ربنا دينا ودنيا وآخرة مالا وولدا زوجة ومالا وولدا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يغنيهم الله من فضله. هو الغني هو الغني سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض يا من له ما في السماوات وما في الأرض نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك أن تبطل الأسحار والحسد والعيون والعقد والأنفس على الغنى على الغنى على الغنى ألا يكون أبدا وعلى الفقر أن يكون لنا ملازما الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد هل أدلكم على تجارة نسألك يا ربنا تجارة لن تبور دينا ودنيا وآخرة يا ربنا يا رحيم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني إن الله لغني عن العالمين لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور الشيطان يعدكم الفقر إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يغنيهم الله من فضله يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله والله واسع والله واسع عليم والله واسع والله واسع عليم إن الله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم وكان الله واسعا حكيما والله واسع عليم والله واسع عليم وسع يا ربنا على عبدك وسع عليه وعلينا أجمعين من واسع فضلك يا ربنا ومن بالغ كرمك ومن واسع نوالك ومن عظيم عطائك يا ربنا يا مولانا والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع والله واسع عليم والله واسع عليم عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ وما كان عطاء ربك محظورا هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب جزاء من ربك عطاء حسابا وما كان عطاء ربك محظورا والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع والله واسع عليم والله واسع عليم فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء سيؤتين الله من فضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويؤتي كل ذي فضل فضله إن فضله كان عليك كبيرا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله اللهم أغن عبدك يا ربنا وآله أغنه يا ربنا أغني يا ربنا والده أغني يا ربنا أمه أغني يا ربنا زوجه أغني يا ربنا الذرية، أغننا أجمعين من واسع فضلك يا ربنا وبالغ عطائك يا ربنا وكثير نعمائك ونوالك، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اللهم إنا نستغفرك يا ربنا مما كان سببا في الفقر والقلة والذلة والمهانة والفشل وعدم التوفيق. اللهم إنا نستغفرك فإنك يا ربنا غفار. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا مما كان سببا في الفقر، مما كان سببا في الفشل، مما كان سببا في عدم التوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكلنا عليك يا ربنا فاللهم وفقنا. اللهم إنا نستغفرك مما كان سببا في الفقر والقلة والذلة، فقلت استغفروا ربكم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نستغفرك يا ربنا مما كان سببا في الفقر، مما كان سببا في العين والحسد والسحر، مما كان سببا في الفشل وعدم التوفيق، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نستغفرك يا ربنا مما كان سببا في غضبك ومقتك يا ربنا وفي وقوع البلاء، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واستغفر الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم ودود فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك استغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم إنا نستغفرك يا ربنا فاغفر يا ربنا الذنب واقبل يا ربنا التوبة واستر يا ربنا العيب وامحو يا ربنا الزلل وأبطل يا ربنا الأسحار والحسد والعيون يا ربنا والنفوس اللئيمة الكائدة الماكرة يا ربنا واحلل يا ربنا العقد واحلل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا فك مرابطا يا ربنا على الأسحار وعلى الحسد والعيون يا ربنا ومن آثار الأنفس داخل الجسد وخارجه على الأموال والبنين وعلى التوفيق والنجاح والتقدم اللهم أبطلها كلها بحولك وقوتك اللهم أبطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك اللهم احلل يا ربنا العقد كلها بحولك وقوتك اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى والده وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى ذويه اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد شديد وعيون ومسوس وعقد وأنفس على شركة على مشروع على مؤسسة خاصة به أو لأبيه أو لزوجه أو لأولاده أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله بسم الله. اللهم انطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون والأنفس والعقد على المال على المال. ولم يؤت سعة من المال ولم يؤت سعة من المال. اللهم اطر يا ربنا سحرا على المال على جلب المال على حفظ المال. اطر يا ربنا سحرا على حفظ المال الا يحفظ ابدا. اطر يا ربنا سحرا على على على ضياع المال. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال. اطر يا ربنا السحر العظيم اطر سحر الفقر والقلة والذلة. اطر يا ربنا سحرا على المال وحسدا على جلب المال وحسدا على على ثقافة عالية وعلى دورات وعلى دورات وعلى دورات على دورات كثيرة وعلى علم بالتجارة وعلى بصيرة ودراية في المشاريع في المشاريع في المشاريع وفي تحصيل الأموال وفي تحصيل الأموال. فاطر يا ربنا حسدا على ذلك حسدا أفقر حسدا أفقر كان سببا في الفقر والقلة والذلة وعلى ذهاب المال وعلى عدم حصول المال وعلى تفرقة المال وعلى عدم جمع المال. فاطر يا ربنا هذا كله وحل يا ربنا العقد كلها. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور. ابطل يا ربنا سحرا على سفوح الجبال. ابطل يا ربنا سحرا في قاع البحار. ابطل يا ربنا سحرا من الفراعنة. ابطل يا ربنا سحرا من الفراعنة. ابطل يا ربنا سحرا من الفلبين وماليزيا وسريلانكا ومن الهند والباكستاني وبنجلاديش. ابطل يا ربنا سحر العمال. ابطل يا ربنا سحرا من مصر. أطل يا ربنا سحرا من مصر ومن السودان والحبشة. أطل يا ربنا سحرا من الجزائر والمغرب. أطل يا ربنا سحرا من بري جلدتنا. أطل يا ربنا سحرا من دول الخليج. أطل يا ربنا سحرا من الشام من الشام من الشام من سوريا وروسيا. أطل يا ربنا سحرا من الشام من فلسطين. أطل يا ربنا سحرا من الأردن. أطل يا ربنا سحرا عظيما من اليمن من اليمن وعمان. أطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا أكله وشريبه ودفن له ورش له فمشى عليه. أطل يا ربنا سحرا في شركة وفي مؤسسة. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا عظيما من العمال والخادمات. أطل يا ربنا سحرا خليلة غيرانة عليه. أطل يا ربنا سحرا خليلة فيها الغيرة الشديدة. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا حكم عليه به بالفقر بالفقر والقلة والذلة والديون والهموم والغموم والأحزان والأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا موروثا من والده من والده. أطل يا ربنا سحرا تعدى من أثر من زوجه من زوجته من زوجته من زوجته حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا سحر العرب والعجم. أطل يا ربنا سحر الرموز. أطل يا ربنا سحر الأشكال الهندسية. أطل يا ربنا سحر الأرقام. أطل يا ربنا سحر رقى رقى شركية وأشكال هندسية وأرقام وأعداد. أطل يا ربنا سحرا على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج. أطل يا ربنا سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. أطل يا ربنا سحرا في ورقة وفي شعر. أطل يا ربنا سحرا في سبح وفي خيوط. أطل يا ربنا سحرا السحر الأسود والأحمر أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. أطل يا ربنا سحرا سائلا. أطل يا ربنا سحرا صلبا. أطل يا ربنا سحرا مائعا. أطل يا ربنا سحرا على الزئبق على الزئبق على الزئبق. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا تجدد. أطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن وشيوخ الجن وأمراء الجن الجن. أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة. أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا سحرا على سحر، أقض يا ربنا سحرا على حسد، أقض يا ربنا سحرا على عين، أقض يا ربنا سحر تسخير، تسخير يسخر للساحر والساحرة، يسخر للساحر والساحرة، أقض يا ربنا سحر تسخير وبطل ما كانوا يعملون. أقض يا ربنا سحرا عظيما على تحويل الأموال، على تحويل الأموال بدون وعي لغيره، لغيره، لمن سحر، لمن سحر، لمن حقد، لمن شعوذ، لمن شعوذ، لمن طلسم. أقضي يا رب سحر الطلاسم والشعوذة، أقضي يا رب سحر الطلاسم والطلاسم، أقضي يا رب سحر في طلسم، أقضي يا رب سحر في طلسم، أقضي يا رب سحر على الحديد، على الحديد، على الحديد، في حديد، في حديد، في حديد، في حديد، أقضي يا رب سحر عظيما، أقضي يا رب سحر عظيما، أقضي يا رب سحر عظيما، أقضي يا رب سحر عظيما، أقضي يا رب سحر عظيما، أقضي يا رب سحر عظيما في ورقة، أقضي يا رب سحر عظيما يا ربنا، أقضي يا رب سحر في جديلة، في شعر له ولأهله، أقضي يا رب سحر في أثر له ولأهله، أقضي يا رب سحر عظيما يا ربنا له ولأهله وفيه وفي أهله، أقض يا ربنا سحرا في أثره، في أثره، في دمه، في دمه، في منيه، في منيه، في عرقه، في عرقه، في ريقه، في ريقه، أقض يا ربنا سحرا عظيما في حذائه، في حذائه، أقض يا ربنا سحرا في الملابس الداخلية، أقض يا ربنا سحرا في شماغه، في شماغه، أقض يا ربنا سحرا عظيما في ساعته، في ساعته، أقضي يا ربنا سحرا عظيما في هدية، في هدية أعطيها أو أعطاها فسحر على أثره، أقضي يا ربنا سحرا على أثر، أقضي يا ربنا سحرا على أثر، أقضي يا ربنا سحرا على دم، أقضي يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه، أقضي يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه، أقضي يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والملحدين، أبطل يا ربنا سحر الهندوس، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أبطل يا ربنا سحر الفراعنة، أبطل يا ربنا سحر الفراعنة، أبطل يا ربنا سحر من جلدتنا، أبطل يا ربنا سحر من يهود اليمن، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان، أبطل يا ربنا سحر من ساحر عليم عظيم، وأبطل يا ربنا السحر العظيم على الأموال، على الأموال، وبطل ما كانوا يعملون، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الشيطان يعدكم الفقر، أقض يا ربنا السحر العظيم على الفقر، على الفقر، على الفقر، على الفقر له وللمؤمنين أجمعين يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، أقض يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعين ونفس مشتركة بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته على التفريق، على التفريق، بينه وبين أبيه، بينه وبين أبيه على الفقر، على الفقر والقلة والذلة. اللهم أقض يا ربنا سحرا عظيما، أقض يا ربنا سحرا عظيما، أقض يا ربنا سحرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون السحر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، حسدا من عند أنفسهم، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، على الفقر والقلة والذلة والمهانة والألم والوجع وعلى ضيق الصدر وعلى تعسير الأمور، وعلى تعسير الأمور، وعلى تعسير الأمور، وعلى الشدة، وعلى الشدة واللأواء والبأساء والضراء، وعلى الصرف، وعلى الصرف، وعلى الصرف، وعلى الصرف، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وبطل ما كانوا يعملون.